يقول إذا طلبت الوالدة الكريمة مني أن أترك زوجتي بسبب المعاملة لها فماذا أعمل؟ هذا سؤال خاص لا يسأل بعامة، لأن المجيب عنه ينبغي أن ينظر في حال أمه وحال زوجه، فبعض النساء من هذا الطرف أو هذا تكون ظالمة، فلا يطلق فيها حكم عام يصلح لكل أحد، وإنما هذا شبيه بوقايا الأعيان التي تختص بواحد دون واحد. ولذلك من الغلط أن بعض الناس يفتحون كتب الفتاوى ويبحثون عن مسألة يظنون أنها هي عين مسألتهم فيجعلون هذا الحكم لهم، وهذا خطأ. فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال افتحوا القرآن ولا قال انظروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، لأن معرفة الذكر وما يناسب فيه الوقائع والأحكام تختلف من حال إلى حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.